كل أحوال يحرم؟ هل العقول؟ هل في بشر يمكن ان يكون في هذا الوقت وفي هذا ان تكون الانسان يمكن ان يكون فيه هذه المعتقدات وان يكون مسلمين وان يكون لديه للحسن والخير والفجر على المسلمين؟ ما تجد الا يهود، ما تجد الا يهود. وانت اذا سمعت مثل هذا تعقل على تدافع الله اشد عذابا للذين امنوا من اليهود؟ ان الله في اصحابه لتجدن اشد الناس عذابا للذين امنوا اليهود والذين كفروا. فكيف تستطيع القول بأن عذاب الشيعة الذين آمنوا هي أشد من عذاب اليهود؟ هذا أمر لا أسلمه، لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن الذي جعل أشد الناس عذابا للذين آمنوا إنما هم المؤمنون في المقام الأول. وأنت تقول عذاب الشيعة للذين آمنوا أشد من اليهود؟ نعم، لا تناقض بين قاله الله وفيما قلته، فهم اشد عداوه وكفره وجذورهم جذور يهوديه، فلان الجذور واحده ولان الاساس واحد فنحن لم نخرج عن نطاق الايه. لكن الفاعل اليهودي الذي نعلم انه يهودي عداوته صادقه بينه والحرب معه فيها مواجهه ومكشوفه وفي طبعا في ميدان عدوى وفي ميدان اخرى، لكن هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وادعى حكم آل البيت وتسمى بالشيعي وأنه متشيع بالإمام علي، هذا وإن كان يهودي الأصل تلميذا في البلد تلميذا في البلدان وصاحب شهرته وتلميذا من نفسها وزكاها وهدرها ومقطعها على مدى القرون، فعداوته اشد لانه العدو الخفي وليس ظاهرا، لانه من بطانتنا فهو لا يأمرنا قبالا، ولانه من بني جدنا ويحتل الى ديننا، فمن هنا كان اشد قبرا كابليس خطورته ربما قتيله في انه يراك ولا تراك، انه يراك ربما قتيله من حيث لا تراه، فمن هنا كان العدو الذي يراك اشد قبرا كعدو الذي يراك. وصدق ربنا حين قال في من يواجههم وفي من دونهم، قال واحسوا لهم ما استطعتم من قوه ومن ناقه الخير ترسلون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهؤلاء الآخرون الذين من دون المقاتلين المجاهدين الأعداء قد يكونون أشد قهرا وأشد عذابا وأشد حقا، وكذا كانت الشيعة في سياستها من بعد ما عرفت الشيعة فيه

ولا يتبين من الجلوس لن يستقر الحق الا بالحق الذي راق المظلوم بعد رسول محمد ذلك الالهيه الحقه التي وجدت به الا بمهيه خبيثه ضاله اهل الاولى فلتذكر قولا وجعلت منه الله الموحده فتنه للذين في قلوب الحق ويكفي ان نتتبع كرواتنا احكام البيعه لتراكم بين كذابين وموصولين وملائكه ومستعبدين وملعونين على السنه ائمتهم فكيف بالسنه اهل السنه والجماعه ومن الاسئله على ذلك ما أخرجه الحافظ ابن حجاج أن الحسن المثنى ابن الحسن الجرد قال لرجل من الشيعة والله لئن أمكنك الله منكم لنطيعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل لكم جلدة فقال له رجل ولم لا تقبل منهم الجلدة فقال نحن اعلم منكم بهؤلاء ان كانوا اصدقوكم وان كانوا كذبوكم وزعموا ان ذلك يستقيم لهم في التقيه وانك ان التقيه لا تغفر للمسلم اذا اضطر اليها وطاق من ذيك الطاق اعطاه غير ما في نفسه يزرع عن ذمه الله وليس الاسلام قط وانما القصد في القيام لامر الله وقبض الحق واي الله ما بلغ من السقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله واي الله ما بلغ من السقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله ان الاسلام عباد الله ليس سقيه أقول هذه الكلمات القيمة ونسوقها نصف عشر حملاء الناسورية الذين خلقهم الله ذكرا فأبوا منك أن يكونوا ذكرا بعنواني بإذن الله تعالى تصعب مواردهم ونذر مقاديهم وقضائهم حتى يدع الله بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. يقول الاستاذ محب الدين القطيف ان طائفه كبيره من احاديث بخاريهم التي يسمونه الذاتي مرويه عن اناس مطعون في دينهم لكنهم يعدون عندهم رقاق لان الرعد في الدين لا يوجد رعد في الرقاق في الشيعه ولان من ميزان الايمان عندهم هو الكفر والروح لا لزلازل الاسلام ومن اجلها نجد الاشخاص الوهميين يعملون لهم ما ليس للبشر من رجال فانتقلوا محبتهم ليكونوا بها اخلاقهم الجميله التي لا تعد القضاء على الكتاب وتسويه مداريه ومن الرواق المحتفلين عندهم ابو زراره وابو الرضيع والاحول الكبير وهو المسمى في قام الله والاحول الكبير والمفضل بن وزراره وزكيه وحمران وعيسى وعبد الجزار وعبد الله بن يسار وابو بكر الفاروقي ورشيد الهجري ومحمد بن ابي زينب وغيرهم ولكل واحد منهم قصه تصبح حسبه ونجاه انتهى كلامه. هذا ومن مكان البيعه ما يرتبونه من طرائق الفاتحين في اهل البيت والتدريج يثبت كيف الشيعه في نسبه هذه الطرائق الى الامام الشافعي هو ان الشافعي رحمه الله لم يكن قويا من الحق الذي يجعله يعتقد ان اهل البيت هم نبي وذريته فقط لان في هذا مخالفه مخالفه كما ان الشافعي رحمه الله كبقية اهل السنة والجماعة لا يتقربون الى الله الا بما شرع الله، ان رسم المصائب في المزيد فلا قيمة لها، وليس هو من الاحكام المشروعة لكن بعد نقلة كرماء للشعراء. وهذا الشافعي يقول: ما رأيت أحدا أشهد بالدور من الراقبة. ومن مسائله قوله عن أبي حنيفة النعمان: لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان لهلك النعمان. يشيرون بهذه إلى الشركة المذكورة بأن أبا حنيفة قد تلقى العلم من جعفر بن محمد لمدة عامين، أي أنهم لا يجدون ما يؤيدون به أساليبهم إلا اختلاف أساليب جديدة يجعلون بها مفرقاتهم وحماقاتهم. ولا يخفى أن هذه الجملة تسوق رائحة الجدل من كل حرف منه، لأن الحياة والنجاة ليس لأن تلقي العلم من بناء الرجال فضلا عن ان يكون من جعفر محمد المدعى، وانما النجاه باتباع سنه من لولا رسالته التي من الله بها على العالمين لهلك هو وجعفر بن محمد ومثل الارض جميعا. وقد جعفر بن محمد اذا صح انه اهل التوفيق العلم الا اكرم من الوجه الذي غمر الله به امه محمد صلى الله عليه وسلم. واذا كان ابو حنيفه قد نجا في تلاميذ العلم من جعفر فهل هذا يعني ان بقيه ائمه المذاهب هالكون؟ واذا صح ما قالوه فهل معنى ذلك ان ابا حنيفه قد احترق التشيع، وان اتباع قد يصيبوا بعدوى التشيع؟ ليس ثمة شيء من ذلك. وكيف نوفق بين قولهم هذا وبين قولهم ان ابا حنيفه يريد شرب القصر؟ لانه اذا صح قولهم الاول والثاني فلا بد ان تكون الفتوى بإباحة الخمر قد أخذها أبو حنيفة من أستاذهم جعفر بن محمد. وكيف يحكم على نفسه النجاة لما حتى لا ثبت تحريمه بنص الكتاب والسنة؟ ولكن ما كان الأمر في جهاز وركن للسنة من الخروجات التي يقرره من الله جل. ومن مسائلهم انهم ينظرون الى اسناد الرجال المحترمين الى اهل السنه والجماعه، فمن وجد اسمه موافقا لاسم احد رواتهم ومحدثيهم اسنده الى الاول روايات الثاني، كما حدث هذا في روايات الصديق الصغير وهو في علم متفرغ، وقد اسندوها الى الصديق الكبير وهو في عباده اهل السنه المحترمين. وكما حدث في روايات عبد الله بن حذيفه في علم التي يسندونها الى عبد الله بن حذيفه المعتبره من ميثاق اهل السنه. ومن مكارمهم انهم يذكرون احد المتعصبين الزيدية والمعتزلة ويقولون انه من متعصبي اهل السنه. يقول الزيدية والحزبية او غير ذلك يقولون من متعصبي اهل السنه، ويردون علينا بالاوامر ويحتجون بها، ونحن لسنا اعتزاليين ولسنا زيديين، ونحن نرد على هذه الفرق الضاله كادعائهم بان التنفسيه المعتزليه والاكبر الخوارزميه الزيديه يزعمون ان هذا اولاد اهل السنه، وكادعائهم بان هشام بن الشيخ وابن ابي حبيب والمسعود وابا الفرح اصبهان من اهل السنه، مع انه من ثلاث الشيعه المتلونين. ومن اسرائيل نسبتهم بعض الكتب التي يلجؤونها الى بعض مشاكل اهل السنه بعد ان يقوموا بحسن والذي لا تزال ويزداد مفعولها فيما في هذا الوقت وذلك الزمان شراء محفوظات بشراء المال اصحابها وبشراء بعض اصحاب القرى الطيبه من الكتابات والكتاب والمصريين والقرآن المدرسين وحملة الأقلام المعروضة في المجال العلمي في العصر الحاضر وأهل الصنف الأول وقع حوادثهم في العراق أما الصنف الثاني فقد وقعت حوادثهم في لبنان ومصر وما حدث في مصر لم يكن إلا من بركات السفارة الإسرائيلية الموجودة في الظاهرة والمسمى بدار التفريق بين المذاهب الإسلامية فما نامت أعجوز العلاء ومن مبدئهم لا يكونونكم إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب نهج الحماقة المسمى بنهج البلاغة ما يجبونه الى سيدنا علي من الخبر والمضارع ونحن نؤكد ان علي رضي الله عنه بريء من كل ما تضمنه هذا الذكر من ملحات وزندقه وجرأة على الله وضعف الرسالة المحمدية كما نؤكد ان المتهم الاول والاخير بوضع هذا الذكر هو الرضا لاجتراح معاشيه المرتضى وهجرة من النقص الى السحر وتحت تأثير فطرهما المليك على الاسلام وتلهفهما على كرسي الخلافة وترقما لامر جعفر بن محمد ومن اتى ادوره من الصالحين في المجد الشامي ومن مكاسبهم لا يكتبون كل المصائب التي قرروني بحزن وبول الكلام وغيرهما من الحاسب الثاني اخرى وهم يتعرضون عن هؤلاء بكل قلوبهم في حين انهم يصدون ابا بكر وعمر باخذ الكتاب وما علم المكاتب ان اهل البيت في غنى عما يتصدق به الكتابون وانه مع الخليفتين كناصح الثمره وهذا العصر القوي الذي يمكنونه بالشقاء الذي يضمون وذو السلام وعلى كثيرا ليس الا لانه يوجد بينهم قاصر مشترك وهذا القاصر المشترك هو البيت للاسلام اهله وكما تتفاءل الارواح الجنود من المدى ما سحق منها السلف وما تناثر منها السلف ولا يمنعنا الا ان نهنئهم بهذا الضيف الكريم ومن مكائدهم إقامة حفلات العزاء والنياحة في أيام عاشوراء للولاية بأهل السنة والجماعة ولاستمتاعهم بما يكونه في هذه المناسك من قرى مدفونة بأقصى السلام للعلماء الصالح ومرافقتهم في هذه المناسك الواحد من الزحارة المذهبية التي لا يؤمنها نموذج إلا بأنها خطر من الورع لتنويه سمعة سلفنا بالصدر الأول من الإسلام وإظهاره في الشعوب الأخرى بمظهر عبادات تتنحو على الحكم وتتطاحن على الشعامة بعد أن كانت الجاهلية تتناحو على الكفر وتتطاحن على أمة العلم ومن الغريب أنك لو ذهبت المسيحية وقلت له من غير أهل ملتكم لقال اعتذروا إنهم أمام عيسى عليه السلام ولو سألت يهوديا عن غير أهل ملته لقال إنهم أصحاب موسى عليه السلام ولكنك لو ذهبت يهوديا فقلت له من تدعو أهل ملتكم لقال على القول إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه اجمعين ومن الغريب انهم لا يتهاونون عن اقامه هذه المآسف التي يحرمها الكتاب والسنه ولا يتحدثون